هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع سيد إبراهيم محمود المقيم في مدينة العبور محافظة القليوبية، والتي يقول فيها: الناس الكبيرة في السن، أصحاب المعاشات، المرضى اللي بقالهم أيام معدودة في الدنيا، الناس دي محتاجة رعاية واهتمام، محتاجة تعيش الأيام دي في هدوء، مش تعيشها في بهدلة وقلة قيمة. عندنا في مدينة العبور مبنى فاخر وعلى أعلى مستوى. المبنى ده خاص بالتأمينات والمعاشات، لكن تعالوا بقى نحاول نوصل للمبنى ده عشان نخلص أوراقنا ونحصل على مستحقاتنا. في البداية ما تلاقيش مواصلات بتروح للمكان ده، ولما تسأل عن السبب تتفاجئ بالكارثة الحقيقية، مفيش طريق بيوصل لهناك. يعني ايه؟ يعني اولا لازم يكون عندك عربية او تاخد عربية مخصوص تدفع لها معاشك، وبعدين تقعد تسأل على المبنى والطريق اللي بيوصل له، تلاقي نفسك ماشي في الصحراء مدقات كده غير واضحة، وانت وبختك بقى توصل وانت خلصان، وتسألهم ليه مفيش طريق واضح للمبنى، طريق أسفلت زي كل الطرق. ولما نسأل عن الطريق يقولوا الطريق في الخطة. حاجات كتير قوي في الخطة يا حضرات، وعارفين إنها في الخطة، وعارفين إنهم لازم يعملوا طريق يوصل للمبنى ده، لكن إحنا بنشتكي من التأخير لأننا كبار في السن ومنا كتير مرضى وما ينفعش ننتظر كتير. في أولويات، وبيتهيألي إن على رأسها الاهتمام بكبار السن ومراعاة ظروفهم. ممكن. وردا على هذه الهمسة أفاد المهندس مصطفى عباس منصور السكرتير العام المساعد بمحافظة القليوبية بالرد التالي: تم اختار السيد المهندس رئيس جهاز مدينة العبور للتنبيه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الرقابة المستمرة على موقف السيارات لنقل أصحاب المعاشات لمبنى التأمينات والمعاشات بالحي الترفيهي تيسيرا عليهم، وذلك لكبر أعمارهم، ويتم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لمتابعة ذلك. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.